بعد أن فرغ المصنف السيوطي من إيراد الأبيات المتعلقة بكتابة الحديث وما ينبغي فيها، انتقل بعد ذلك إلى صفة رواية الحديث وإلى كيفية رواية الحديث، وذكر جملة من الأحكام المتعلقة بها. فمما ذكره في أوائل هذا الباب أنه أشار إلى أن هناك صفات اختلف فيها هل تحصل الرواية بها أو لا تحصل، وذكر أن جمهور العلماء أجازوها وعولوا عليها. وهذه الصفات التي أشار السيوطي إلى أن العلماء أو أن جمهور العلماء جمهور المحدثين اعتبروها ورأوا إجازة الرواية بها، هي أن يكون أن يروي من كتبه ولم يكن حافظا لكتبه، قد عري من الحفظ ولكنه ضابط لكتابه حيث كتبه وسمعه ولكنه لم يحفظه. والحفظ ليس بشرط في الرواية أن يكون الإنسان حافظا لما يروي، بل يكفي أن يكون كاتبا لسماعه وضابطا له ومتقنا له ومحافظا عليه وإن لم يكن حافظا له. هذه من الصور التي أجازها الجمهور. الصورة الثانية أن يكون له كتاب وسماعه مكتوب عليه أنه سمع هذا الكتاب من فلان ولكنه لا يذكر هذا السماع، نسي، لكنه يرى الكتاب على هذا الكتاب بأنه من مسموعاته وأنه سمع من فلان ولكنه ناسم ولا يذكر هذا السماع المكتوب الذي فيه أنه سمع من فلان. هذه صورة أجاز الجمهور الرواية بها ما دام أن هذا كتابه وقد وجد أن بخطه أن هذا سماعه، فإنه وإن كان ناسيا لا يلزم أن يكون ذاكرا لهذه الكتابة، بل ما دامت كتابته موجودة فإذا كان ناسيا للسماع وأنه سمع هذا الكتاب لا يؤثر ذلك في الرواية، بل يروي وإن كان كذلك. الصورة الثالثة أن يكون كتابه غاب عنه، يعني ما كان بحوزته دائما بل غاب عن حوزته ورجع إليه بعد ذلك، ولكنه مطمئن إلى سلامته من التغيير وأنه سالم، ويغلب على ظنه أنه سلم من أن يضاف إليه شيء أو أن يعبث فيه، فإنه يروي. والحالة هذه على ما قاله الجمهور جمهور المحدثين. الصورة الرابعة أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه عنده أصل قد كتب له وحافظ عليه، وهناك شخص ثقة معتمد حافظ عليه، فإنه وإن كان وإن كان غير حافظ وإن كان غير كاتب إلا أنه سمع لأن هذا الكتاب سمعه وحافظ عليه من هو ثقة يعتمد عليه فإنه يجوز الرواية من هذا الكتاب إذا قرأه عليه ثقة ذلك الذي كتبه وحفظه وحافظ عليه فإنه يمكن أن يقرأ من أن يروى من ذلك الكتاب أن يروى من ذلك الكتاب لأن من العلماء من يكون غير كاتب وغير قارئ يعني ما يقرأ بنفسه ولا يكتب بنفسه ولكنه يحفظ ولكنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولكنه يحفظ الشيء فإذا كان عنده كتاب فيه ما سمع وما حفظ وقد حافظ عليه من هو ثقة معتبر مشهور فإن الرواية تصح من هذا الكتاب وإن كان صاحبه أميا لا يقرأ ولا يكتب ما دام أنه مطمئن إلى سلامة الكتابة وإلى المحافظة عليها والرواية تكون منها أو كان أعمى يعني لا يقرأ يعني من كتاب ولا يكتب لأنه أعمى ولكن له كتاب كتب وكتبه معتبر وحفظ عليه ثم روي منه والذي حافظ عليه أو كان معه يساعده ويعينه شخص ضابط شخص ثقة معتبر مشهور فإنه يمكن أو تجوز الرواية على قول الجمهور في هذه الصورة وإذا فهذه خمس صور اختلف العلماء في اعتبارها فالجمهور أجاز الرواية من هذه الكتب بهذه الصور الخمس وبعض العلماء منعها وإذا فالقول بالجواز هو الذي عليه الجمهور وبعض العلماء خالف في ذلك وقال لا يجوز أن يروي إلا إذا كان ضابطا متقنا يروي من حفظه وهذا تشدد هذا إفراط يعني كون لا يروى إلا من حفظ ومن حافظ متقن هذا من الإفراط ويقابل ذلك التفريط والتسامح الشديد الذي يقول إذا كان عنده كتب أو أصول يعني لم تقابل فإنه يروى عنها هذا تفريط وهذا القول الذي ذكره المصنف عن الجمهور من أنهم أجازوا الرواية في هذه الصور وإن لم يكن صاحبها وإن لم يكن الراوي حافظا متقنا لما يرويه بل يروي من الكتاب إذا كان الكتاب مطمئنا إليه وسليما فإنه تجوز الرواية وهذا قول فيه توسط بين الإفراط والتفريط بين الإفراط الذي هو التشدد والتفريط الذي هو التساهل الشديد الذي فيه ما يقابل الإفراط الذي هو التفريط ثم من المسائل المتعلقة في الرواية أنه إذا لم يكن له سماع ولكن روى من كتاب سمعه شيخه على شيوخه أو سمع من شيخه وهو لبعض زملائه فإنه لا تجوز الرواية مما كان كذلك على قول جمهور العلماء وأجازه أيوب السختياني وقال إن ذلك سائغ وجائز وأنه لا بأس به. يعني هو لازم أن يكون الإنسان لا يروي إلا من كتابه، فلو روى من كتاب كتاب لشيخه ولم تكن أصلا له إلى لهذا الراوي وإنما هو لشيخه سمعه من شيوخه أو أسمعه شيخه لبعض زملائه وبعض التلاميذ فإنه يروي، فإنه لا يروي من هذا الكتاب على قول كثير من الكثير من العلماء. وجوزه أيوب السختياني ما دام أنه مطمئن إلى أنه يعني هذا السماع إنما هو لشيخه سمع ممن فوقه أو أن شيخه أسمع زملائه أو بعض زملائه ونظرائه فإن الرواية تجوز مما كان كذلك على قول أيوب السختياني. ومن العلماء من قال قولا ثالثا فصل فيه إن كان اطمأن إلى أن هذا أو هذه الأحاديث التي يرويها هي المسموع لشيخه أو لزملائه فإنها تصح الرواية، وإذا لم يطمئن فلا تصح. وهذا القول الثالث الذي عزاه إلى الخطيب البغدادي ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي أن هذا لا يختلف عن القول الثاني الذي هو قول أيوب السختياني، لأن الرواية من ذلك الكتاب الذي سمعه شيخه ممن فوقه الذي هو سماع شيخه أو أسمعه شيخه لبعض زملاء هذا الراوي فإنه لا يكون تكون الرواية إلا إذا حصل اطمئنان إلى أنه مسموع شيخه أو مسموع بعض زملائه. وعلى هذا فيكون القول الثالث الذي قال إنه التفصيل وهو قول الخطيب هو قول أيوب السختياني، لأنه قول أيوب لا تحصل الرواية إلا إذا حصل الاطمئنان، إلا إذا حصل اطمئنان بأن هذا مسموع شيخه أو مسموع زملائه من شيخه أو مسموع زملائه من شيخه. ثم من المسائل المتعلقة في الرواية إذا كان له كتاب وهو حافظ من الكتاب حافظ من كتابه وعندما أراد أن يروي وجد هناك اختلاف بين حفظه وبين كتابه، والحفظ مأخوذ من الكتاب، الحفظ في الأصل هو حفظ من الكتاب، هو حفظ من الكتاب، فأيهما يعول عليه؟ هل يعول على الكتاب أو يعول على الحفظ؟ قال إنه يعول على الكتاب ما دام من الحفظ مأخوذ من الكتاب، وقد وجد فرقا بين الحفظ وبين الكتاب فإذا نعول على الأصل الذي أخذ من الحفظ، يعول على الأصل الذي أخذ منه الحفظ. وكذلك إذا سمع من الشيخ وشك في الحفظ وشك في الحفظ إذا كان قد سمع من الشيخ ولكنه شك في الحفظ فإنه يعول على ما في الكتاب. أما إذا سمع من الشيخ ولكنه ما شك في حفظه بل هو ضابط لحفظه ومسن لحفظه فإنه يحفظ، فإنه يروي من حفظه ويقدم حفظه. وإذا فهذه ثلاث صور، صورة فيما إذا كان حفظ من الكتاب واختلف الحفظ عن الكتاب فيعول على الكتاب لا على الحفظ. وكذلك يعول على الكتاب أيضا إذا كان حفظ ولكنه شاك في الحفظ, إذا حفظ ولكنه شاك في الحفظ فيعول على الكتاب. أما إذا سمع من الشيخ وحفظ وأتقن فإنه يعول على ما سمعه من شيخه, يعول على ما سمعه من شيخه. هذا من الشيخ وجدته وعقمت حفظا إذا أيقن والجمع أسد كما إذا خالف الحفظ. لا لا اللي هو ليش البيت اللي قبله من كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه من الكتاب يعتمد. كذا من الشيخ وجدته وعقمت حفظا إذا أيقن والجمع أسد. والجمع أسد يعني كونه يعني هو كونه يعني يشير إلى حفظه ويشير إلى ما في الكتاب, يقول حفظي كذا كذا وفي الكتاب كذا, هذا هو الجمع بين الاختلاف. والجمع أسد يعني هو السداد وهو الأولى لأن فيه بيان للحقيقة وبيان للواقع, يقول في حفظي كذا وفي الكتاب كذا. وكذلك إذا كان عند حافظ آخر أو حفاظ آخرين خلاف ما عنده في حفظه فيقول حفظي في حفظي كذا وقال فيه فلان كذا وكذا وقال فيه فلان كذا وكذا, ففيه جمع بين ما كان في حفظه وما كان في حفظ غيره من الحفاظ الذين خالفهم في الرواية, وكلهم آخذون عن شيخ واحد وهو يجمع بين ما كان عنده وبين ما كان عند غيره فيقول في حفظي كذا وقال فلان فيه أي في هذا الذي حفظته كذا, يعني خلاف ما عنده حتى تعلم الحقيقة ويعلم الواقع. ثم بعد ذلك ذكر أو شرع في الرواية بالمعنى, وستأتي إن شاء الله المباحث الرواية بالمعنى ومباحث اختصار الحديث في الدرس القادم إن شاء الله, والأبيات التي سندرسها في الدرس القادم ويكون في الخميس من الأسبوع القادم تكون 7 أبيات وهي تتعلق برواية الحديث بالمعنى وباختصار الحديث. ولأن نعود إلى الأبيات 9 التي ذكرها السيوطي ايش اولها؟ وما روى من كتب وقد علي حفظا او السماع لما يذكري وغاب الظني التغيير ينثر او امي او ضرير يضبطها معتمد مشروع وكل هذا جوز الجمهور. هذه الصور 5 جوزها الجمهور وهو توسط بين الافراط والتفريط, لان الذين منعوها تشددوا وأفرطوا كونه لا يروي الإنسان إلا من حفظه وهو متقن وأنه لا يروي من كتابه, هذا تشدد. والجمهور جوزوا ذلك وهو توسط واعتدال بين الإفراط والتفريط, بين الإفراط الذين قالوا ما يروي الإنسان إلا كان حافظا متقنا ولا يروي من كتابه, وبين المفرطين الذين قالوا إن الكتاب إذا كان عنده وإن لم يكن مقابلا فإنه يروى منه, هذا من التساهل. فمن الناس من عول على الكتاب مطلقا وإن لم يكن مقابلا وهذا تساهل, ومنهم من رأى لا يروى من الكتاب وإنما قصر الرواية على الحفظ وهذا تشدد. وهذه الأقوال أو الصور 5 من التوسط الذي قال به جمهور العلماء حيث أجازوا الرواية من الكتب في هذه الصور 5 التي أشار إليها السيوطي. نعم. ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمع لن يجوزوه وراء أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المجموع فإن يجز يباح المجموع. فبعد هذا إذا روى إنسان ليس من أصله, يعني الأصل الذي سيروي منه ليس له وإنما هو لغيره, إما لشيخه في سماعه ممن فوقه أو أن شيخه أسمع بعض تلاميذه الذين هم زملاء الراوي, الذين هم زملاء الراوي, يعني الجمهور منعوا الرواية من هذا لأن هذا ليس أصله, ليس أصله وليس سماعه, وإنما هو سماع شيخه أو إسماع شيخه لبعض تلاميذه أو سماع تلاميذه من شيخه, سماع زملائه اللي هم تلاميذ الشيخ من شيخه وليس سماعه هو, فلا يروي منه على قول الجمهور. وأي مستخدام أجاز ذلك. والخطيب فصل فيما إذا اطمأن أنه مسموع شيخه, وشيخ أحمد شاكر يقول أن هذا يرجع للآية الثاني لأنه إذا كان غير مطمئن إلى أن سماع شيخه أو سماع زملائه من شيخه لا يروي, وإنما المسألة مبنية على الاطمئنان لأن هذا سماع شيخه أو سماع بعض زملائه من شيخه, سماع شيخه من شيوخه أو شيخه الذي أعلى منه أو سماع زملاء الراوي من شيخه وليس سماعه هو, فهو لا يروي من أصله وإنما يروي من أصل غيره, إما من أصل شيخه عن شيوخه أو عن إسماع شيخه لزملائه الذين هم التلاميذ الذين هم زملاء للراوي. هذا منعه الجمهور وأجازه أيوب السختياني وفصل فيه الخطيب, ويقول الحافظ الإمام السيوطي حافظ السيوطي بأن هذا التفصيل يرجع إلى كلام أيوب لأنه إذا لم يكن مطمئنا إلى أن هذا سماع شيخه أو سماع زملائه من شيخه فإنه لا تحصل أو لا تباح الرواية منه. هذا إذا لم يكن للراوي إجازة عامة أو خاصة لهذا الكتاب. أما إذا كان روى إذا كان للراوي إجازة من شيخه بأن يروي يعني هذا الكتاب الذي هو أصله أو أصلا مسموعا منه سمعه بعض تلاميذه وهم غير الراوي, فهذا يصح الرواية عن طريق الإجازة. وإنما الكلام والخلاف الذي راح بين الجمهور وغيرهم فيما إذا لم يكن هناك إجازة من الشيخ لذلك التلميذ, أما إذا كان له إجازة لأن يروي كتبه أو أن يروي هذا الكتاب من كتبه أو هذا سماعه أو سماع ذلك التلميذ أو التلاميذ منه فإن هذه يعني معناه تعويل على الإجازة وتصح الرواية يعني بهذا بالنسبة ل يعني بناء على الإجازة. نعم. كتبه خلاف حفظه يجد وحفظه منها الكتاب يعتمد كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقن والجمع أسس كما إذا خالف ذو حفظ وفي فيغوي بالمعنى خلاف الخلق. ثم ذكر أنه يعني المسألة أو المبحث الثالث وهو أنه إذا كان له كتاب وقد حفظ من كتاب حفظ من كتابه وعندما جاء يحدث وإذا حفظه يختلف عن الكتاب وقد حفظ من الكتاب يقول يعتمد على الكتاب ما دام الحفظ مأخوذ من الكتاب والحفظ اختلف مع الكتاب إذن يرجع للأصل المأخوذ منه هو الكتاب ويغفل أو يلغى التعويل على الحفظ أو يلغى التعويل على الحفظ أو أنه سمع من شيخه. ومثل ذلك إذا كان له كتاب ولكنه سمع من الشيخ يعني أنه ما حفظ من الكتاب ولكنه حفظ من السماع من الشيخ، ولكنه شك في الحفظ، ما كان ضابطا ومطمئنا إلى حفظه، إذن يرجع للكتاب، يعول على الكتاب، لأن يعني الحفظ ما كان من الكتاب ولكنه من السماع من الشيخ ولكن شاك في حفظه فيرجع إلى الكتاب. والمسألة الثالثة، سمع من شيخه ولكنه ما عنده شك، بل هو موقن بسماعه من الشيخ، فيعول على الحفظ في هذه الصورة لا على الكتاب. قال والأولى أن يجمع بين ما في حفظه وبين ما في كتابه، فيقول في حفظ كذا وفي كتاب كذا أو في الكتاب كذا، هذا هو الذي قال عنه هو الجمع أسد، يعني هو الأولى وهو الأقوى بأن يشير إلى هذا وإلى هذا. ومثل هذا فيما إذا كان حفظه أو ما حفظه من شيخه عند سماعه من شيخه يختلف عما عند زملائه الذين شاركوه في الرواية عن شيخه، فإنه أيضا يشير إلى ما عنده وإلى ما عند غيره من الحفاظ، فيقول في حفظ كذا وقال فيه فلان كذا،